وإن كان قد دخل بها أو خلا بها، فإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل كما ذكرنا قبل قليل، قصرت المدة أو طالت. وإن لم تكن حاملا ينظر، إن كانت تحيض عدتها ثلاث حيض كاملة. إذا طلق الرجل زوجة وهي تحيض ما زالت يعني بنت كما يقال، يعني لأن المرأة تصل سن اليأس قيل بالخمسين وقيل في الستين، لكن المهم وجود الحيض. إذا كانت ما زالت تحيض فعدتها بالحيض. طيب، قال فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وإن لم تكن تحيض، اللي ما تحيض نوعان، إما أن تكون آيسة يعني كبيرة في السن ما انقطع عليها دم الحيض من زمان، أو تكون صغيرة يعني واحد عقد على واحد عمرها تسع سنين بعدها ما حاضت، طب ما يدخل بها غير ما يدخل بها هذه، لكن المهم أنها زوجة وما تحيض، زوجة وما، لأن الحيض هو علامة البلوغ ولا يدخل بها قبل البلوغ، فالمهم لكنها زوجة تزوجها مثل النبي صلى الله عليه وسلم زوج عائشة عمرها ست سنين قبل أن تحيض. فهنا إن كانت لا تحيض كالصغيرة التي لم تحض والآيسة فعدتها ثلاثة أشهر، كما قال الله تبارك واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، كله أيضا ثلاثة أشهر. قال لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائك من ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض وتعتد به. واحدة تحيض عمرها 25 سنة وطلقها زوجها، تقول أنا مرضعة، خير إن شاء الله، قالت صار لي شهرين ما نزل علي الحيض، خير إن شاء الله، شو اللي تبين الحين؟ متى تنتهي عدتك؟ لما تحيضين؟ لما تحيضين ثلاث حيض. قالت هي بس يمكن أطول، طولي شو المشكلة؟ حالك حال الحامل، تنتظر حتى تلد، أنت تنتظرين حتى تحيضي ثلاث حيضات. قال وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه انتظرت تسعة أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت في ثلاثة أشهر. يعني إذا ارتفع حيضها تقول لا من زمان أنا ما حط، عمري ثلاثين لكن فعلا دم الحيض انقطع عني من العام ما أحيض. هذه أشياء نادرة طبعا أن تقع، لكن لو وقعت مثل هذه الأمور النادرة والمرأة يعني انقطع حيضها لم تحض من زمان، تعطى فرصة تسعة أشهر احتمال حامل احتمال كذا. طبعا الآن الطب الحديث ممكن يبين يعرف هل هي حامل ولا غير حامل أو كذا أو سبب ارتفاع الحيض يبين. فالمهم أنها تنتظر حتى تحيض ثلاث حيضات أو تعطى سنة ثم بعد ذلك يقال لها خلاص انتهت عدتك. وإن ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة. يعني واحدة انقضت عدتها بالأشهر ثلاث أشهر مثلا، بنا تقول خاف إني حامل، كني حاسب حمال، كما قلنا الطب الحديث يبين هذا، إذا تبينها حامل تعتد بالولادة، وإذا تبينها غير حامل خلاص انتهى الأمر.